سنن ابي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الادب: باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف روى له الجماعه الا الترمذي. قال حدثنا اسماعيل، واسماعيل هنا واسماعيل بن ابراهيم المقسم الاسدي مولاه البصري الكوفي الاصل. كان تقيا نقيا ورعا ثقة ثبتا أمينا، وكان يحذر وينهى عن أحد يقول إسماعيل بن علي، وكان أحمد يتورع ويقول إسماعيل بن إبراهيم. ورع، انظر حتى مع أنها الشهرة له بإسماعيل بن علي، ويجوز لكنه آثر غير ذلك. وأما الشافعي كان أفقه مع الورع، قال إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، تبرأ ساحته وأشهر أمره حتى يعرف. ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا غالب، غالب بن خطاف بن أبي غلام القطان البصري، قال الدارمي لا يعرفه، مع أن ابن معين قال ثقة، أبو حاتم قال سلوك صالح، والصحيح أنه ثقة. قال كنا لجلوس بباب الحسن، جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي، وده من لطائف الإسناد عشان نعرج عليه سريعا من رواية الأبناء عن الأباء. حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فاقرئه السلام. قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال النبي عليك وعلى أبيك السلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف روى له الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الكناني الكوفي. قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني لا بأس به، قال النسائي ليس به بأس، وهذا تفصيل. قال أبو حاتم صالح الحديث، وأبو داود أيضا قال ثقة، وهو من الثقات. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة، وزكريا بن أبي زائدة قال فيه ابن معين صويلح، بل قال وفي رواية قال صالح. قال أبو حاتم الرازي لين الحديث، وكان يدلس فضعفه. وأبو زرعة قال سويلح كان يدلس كثيرا عن الشعب عامر بن شرحيل، وهو من خيار التابعين، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذه أيضا رواية تابعية عن آخر، رواية تابعي عن تابعي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول أنه من الفقهاء السبعة، وهو من خيار أهل المدينة، أن عائشة، وعائشة هي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها، حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الباب باب جيد في بابه، وفيه من الأدب بالرد، رد السلام على من بعث إليه بالسلام. التأصيل العام كما قلنا بأن ابتدى السلام سنة مستحب وليس بواجب، ورد السلام واجب لعموم قول الله جل في علاه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهنا الصورة العامة بأنه قد بعث، قال ائت رسول الله فقل له أبي يقرئك السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام. فمن الأدب هنا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رد عليه السلام، وقال عليك، ففيه الرد على الحامل وعلى من أرسل السلام، مع أنه الحامل واسطة ووكيل في الحمل وما سلم، لكن نقل سلام الآخر، فكأنه أتحفه بفضل بأنه قال لما حملت السلام وكنت سببا في الخير بالحسنات فإنا نحملك هذا الخير مكافأة ونرد عليك وأنت لك السلام. لذلك قال وعليك وعليه السلام، أو قال عليك وعلى أبيك السلام، مع أنه ليس بمسلم، لكنه لما كان حاملا للخير فحذا ومنحه الخير فرد عليه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام، ما قالت عليك وعليه، ولم ينكر عليها النبي. عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن فعل النبي برد السلام على الحامل والمحمول إليه أنه سنة مستحبة على الكمال، وجائز أن يرد فقط مباشرة على من أرسل السلام، كما فعلت مع النبي عندما قال لها جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام، قالت عليه السلام، فدل ذلك على الجواز وإن كان فيه تفويت الأكمل، لكن فيه فضيلة ومنقبة، ليست بعدها منقبة لعائشة أن جبريل عليه السلام أقرأها السلام، بل المنقبة أيضا أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي قبل الزواج من عائشة، يأتي له بعائشة في سرقة من حرير ويقول هذه زوجاتك في الدنيا والآخرة، يقول النبي إن كان هذا من الله، يعني هذا كانت رؤيا، إن كان من الله ينبه، فأمضاه الله جل في علاه. لذلك هي زوجة النبي في الدنيا والآخرة وحبيبة النبي في الدنيا والآخرة، لكن لابد أن تنتبه لأن هذا الحديث كان من المرجحات عند بعض العلماء في ترجيح خديجة على عائشة، لأنهم قالوا عائشة من فضلها جبريل أقرأها السلام، وأما خديجة أقرأها ربها السلام، كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت من قصب لا نصب فيه ولا سقط، لكن الكفة متعادلة، فخديجة أفضل في مكة وعائشة أفضل في المدينة. ومن الأدب رد السلام على من بعث إليك بالسلام، ومن كمال الأدب أن ترد السلام على من حمل وعلى من أرسل، كما فعل النبي، فعل النبي أولى لنا من فعل عائشة وهي على الكمال، قال عليك وعلى أبيك السلام. وإرسال السلام للأحياء سنة مستحبة، يخرج من ذلك إرسال السلام للموتى، لا سيما إرسال السلام للنبي، ولذلك نهى النبي عن ذلك وزجر. وقال الحسن أو الحسين قال له فأيما فإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيما مكان كنت فيه، قال فإن صلاتكم معروضة علي، أو قال فإن صلاتكم تبلغني. لذلك علماؤنا يقولون بأنه لا يجوز هذا الباب وهذا من البدع أن يقول له سلم على الرسول، فإن سلامك أنت والصلاة عليه تصل، فلما ترسل مع غيرك في هذا الباب؟ والسلام على الأموات لا يصح إلا في حالة دخول المقابر، ولأن الأموات لا يسمعون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلام والتحية كما ورد بالسنة عن ابن عمر كان إذا سافر ورجع المدينة ذهب فسلم على النبي ثم تنحى يمينا فسلم على أبي بكر ثم ثلث بالسلام على عمر بن الخطاب، فهذه حالة استثناء ولا يجوز السلام على بعث السلام على الأموات. الفوائد المستنبطة: أدب النبي الجم، مكافأة من كان سببا في الخير، حمل السلام فحمل السلام، وأيضا جاءه الدعاء بالسلام، قال عليك وعلى أبيك السلام. فضل عائشة: فضل الأخوة في الله والمحبة في الله، فضل الأخوة في الله والمحبة في الله. ما أدري هل هذه شفعة موت، لكن من أين هذه الفائدة؟ أتوا بها؟ من أين هذه الفائدة؟ الفائدة السلام من الملك، لا بد ان يقول بذلك. نعم السلام من الملك. جزاك الله خير. صحيح شفع. نعم شفع شفع فوائد. فوائد شفع. الفائدة الخامسة صحة الوكالة. وصحة الوكالة تتأتى من فعل الصاحب الجاهلية انه ارسل النبي بالسلام. نعم. لو في أسئلة تفضلوا. ها؟ طيب قريب ولا بعيد؟ قريب ولا بعيد؟ نخش نصلي يا شيخ وبعدين حتى الأول ننتهي من هذا بقى خلاص. تفضل شيخ على السؤال. هل يجوز القاء السلام على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما تاتي صور ابوابهم في التلفزيون بدون السنه؟ عندما تاتي ايش؟ صورهم في التلفزيون. صور ايه؟ وفي في صور ايه؟ الباب. الباب لا يسلم عليه. لا يسلم الا اذا كان في المسجد.